بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن ولها أسماء أخر، ولكن الأشهر هو قولك الفاتحة أو فاتحة الكتاب. فنبدأ بحمد الله وشكره والثناء عليه، ثم نقول وبالله التوفيق. الحمد ضد الذم. الحمد ذكر الجميل من النعم بقصد الاعتراف بها وإظهار الشعور بتقديرها، وليس الحمد كالمدح، فالمدح يصح مضافا للجماد، فتقول مدح زيد مسكن أخيه، ولا يضاف الحمد للجماد كالمسكن. وأما الشكر فهو نظير الحمد بفارق متفق عليه، هو أن الحمد أعم وأشمل. ومن قائل إن الحمد قسمان، شكر وثناء، ومن ثم كان الحمد أجمع المفردات فيما نحن بصدده، وكان لائقا أن يضاف إلى رب العزة في مفتتح كل صلاة وفي بداية كل عمل وعلى كل نعمة ظاهرة وباطنة. ومن صيغ الحمد التي تفرد بها كتاب الله عز وجل ما يفيد بالمعنى دون إيراد مادة الحمد صراحة، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومقتضى العجز عن العد والإحصاء أن يشعر العابد الصادق بالعجز عن توفية الخالق جل وعلا ما هو أهله من حمد وثناء، وعكس ذلك ما تذهب إليه الصناعة كما في صناعة الشعر أحيانا، فتساق الأقوال فياضة بالمبالغة وهي في حقيقتها لا شيء يذكر. من ذلك قول المتنبي: تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. نقول عن هذا البيت: هذا من حسن السبك ومن إتقان الصنعة لا أكثر ولا أقل، فأما الحمد كل الحمد فلله ولله وحده. وإنه لمطلب جد كبير أن يوفق العبد إلى حمد ربه بما يشبه الكفاية أو بما يقترب منها. ففي سنن ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين، أي ثقلت عليهما عملية الكتابة، فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى الله فقال: يا ربنا، إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله: وهو أعلم بما قال عبده. ماذا قال عبدي؟ قال الملكان: يا ربي، إنه قال: لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال الله جل شأنه للملكين: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. ومن الأقوال الواردة في دقائق التمييز بين الحمد والشكر أن الحمد ثناء بالأوصاف، وأن الشكر ثناء بالأفعال. ثم نقول في قراءة الفاتحة: الحمد لله. اللام في لله للملك ومن استحقاق، ولهذا الحرف، أعني حرف اللام، العديد من الاستعمالات، ولكنه أي الحرف في هذا الموضع يفيد ما قدمنا من ملك وما يشبهه ومن استحقاق وما يشبهه. ثم نقول في صلاتنا: نقول الحمد لله رب العالمين. الرب هو السيد والمالك والثابت والمعبود والمصلح والصاحب والخالق والمربي. والعالمين اسم جمع لا مفرد له من جنسه كالأنام. قال ابن عباس العالمين كل ذي روح. وقال أيضا العالمين هم الإنس والجن والملائكة. زاد أبو عبيدة والشياطين. قال ابن عطية هم الثقلان أي الإنس والجن. وقال الحسن وقتادة كل مسموع. ومن جملة ما ورد في معنى رب العالمين ما يفيد أن الله جل وعلا هو رب كل شيء وصانع كل شيء، من ذي كبد رطبة ومن جماد ومما نعلم وما لا نعلم. ويؤيد هذا النظر أن الألف واللام في العالمين للاستغراق، فما من شاردة أو واردة إلا تقع في مدلول هذه المفردة الجامعة وهي العالمين. الرحمن الرحيم. تقدم القول عن هاتين المفردتين عند الكلام على البسملة، وهما هنا من صفات المدح، وتكرارهما في فاتحة الكتاب بعد ذكرهما في البسملة تنبيه لقدر هاتين الصفتين وتعظيم لشأنهما في دنيا الآدمي وفي أخراه. ثم نقول في صلاتنا مالك يوم الدين، هو ملك يوم الدين وهو مالك يوم الدين، قراءتان صحيحتان. وجملة المروي في هذه المفردة 13 قراءة، أشهرها ما ذكرناه بالضبط الدقيق للحركات على كل حرف من الكلمة. فنقول مرة أخرى مالك يوم الدين، ونقول ملك يوم الدين وكفى. ولنترك المزيد من الدراسة لأهل التخصص، فنحن نريد أن نكون على بينة بما نتعبد به دون تكلف الإحاطة في غير موضعها. ثم يجيء لفظ اليوم. اليوم كلمة فريدة في تركيبها، فأولها ياء والحرف الثاني واو، وليس في كلام العرب ما يشبه اليوم. نحن نتكلم عن مالك يوم الدين. ليس في مفردات العرب ما يشبه كلمة اليوم في التركيب، إلا كلمة أخرى غير مقطوع بصحتها، وهي يوح اللوح. قيل هذا اسم من أسماء الشمس، وقيل إن في رسم هذه الكلمة تصحيف أي خطأ أو تغيير. الاسم الشمس هذا هو بوج أو بوج بالباء والجيم، وهكذا يتفرد اليوم بمنزلته من غرابة التركيب. ولليوم عديد من المعاني، فهو المدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو أي اليوم مطلق الوقت. وإن التأمل في بعض آي الذكر الحكيم التي اشتملت على كلمة اليوم لتبعث الرهبة في النفوس، كما في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولقد وردت كلمة اليوم في 476 آية، وما هذه إلا تذكرة. أما يوم الدين فهو يوم الفصل، يوم الحساب، يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية ونسأله الرحمة، إنه ربنا رب السماوات والأراضين ورب كل شيء وهو الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.